يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من المتابعين لقناة زاد العلمية، زادهم وأكاديمية زاد العلمية، زادهم الله تعالى توفيقا وهدى وتقى وسدادا. وحديث هذه المحاضرة أيها الإخوة والأخوات هو عن موضوع في غاية الخطورة، وموضوع ليس بالجديد، ولكنه جدد وطرح بكثرة في وقتنا الحاضر، ألا وهو ما يتعلق بمسألة التكفير، وعلى وجه الخصوص بدعة التكفير. هذه البدعة التي ابتدعها الخوارج في صدر الإسلام، وبقيت في جسد الإسلام من الأمور المنغصة التي يستحل بها دماء المسلمين وأموالهم، حتى وصلت إلى عصرنا الحاضر، فجددها الأعداء ونفخوا فيها وجندوا لها من ينادي بها، حتى وقع فيها بعض أفراد المسلمين لجهلهم ولغلوهم ولبعدهم عن علماء الأمة الراسخين الذين يعرفون الحق ويضعون الأحكام في مواضعها. هذه القضية، وهي قضية التكفير وما يتعلق به من أحكام، هي موضوع محاضراتنا في هذه الوحدة. وحديثنا الأول إنما هو عن خطر التكفير، وماذا نعني بالتكفير. وهذا يقتضي منا قبل أن نتكلم عن خطر التكفير أن نتحدث عن مواقف الناس من التكفير، ثم عن خطر بدعة التكفير وماذا نعني بها، ثم عن ضوابط التكفير وموانعه وشروطه، وموانع إطلاق الكفر على غير المستحق له. هذه أبرز عناصر هذه الوحدة نتناولها، مع تناول بعض الجزئيات وبعض الفرعيات التي تخدم هذه المسألة وتعالج أصلها. والتكفير كما لا يخفى على الجميع هو الحكم على الشخص بالكفر، الحكم على الشخص بالكفر. فالتكفير هو تفعيل، على وزن تفعيل، ومعناه وصف الشخص بالكفر. والكفر كما لا يخفى وسبق أن تناولناه في بعض المجالس والدروس السابقة، الكفر كما يقول ابن فارس الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية، وهو الستر والتغطية. ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحب بتراب الأرض، وذلك في قول الله عز وجل كمثل غيث أعجب الزراع أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع. ومنه الكافر، وهو ضد المؤمن، وسمي كافرا لأنه يغطي الحق ويستر النعمة من ربه تعالى. والمراد بالتكفير هنا كما قلنا هو الحكم بالكفر على الشخص والخروج من الإسلام. هذا يجرنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث عن ما هي مواقف الناس من قضية التكفير. الناس في قضية التكفير كغيرها من القضايا هم على طرفي نقيض وعلى وسط، فبمعنى ذلك معنى ذلك بأنهم على ثلاث مواقف وثلاثة أطراف. الموقف الأول هم أهل الغلو في التكفير، وهو المراد من حديثنا هنا في هذه الوحدة، وذلك بعدم الالتزام بضوابط الشرع فيه والتوسع في إطلاقه والتساهل في ذلك وتكفير من لا يستحق الكفر شرعا. وهذا هو كما قلنا هو مذهب الخوارج والمعتزلة قديما ومن وافقهم. في مقابل الغلو في إطلاق التكفير هناك الطرف الثاني والموقف الثاني، وهو الغلو في الإنكار التكفير، وذلك كرد فعل لغلو الخوارج ظهرت المرجئة، وكرد فعل لغلو التكفيريين في عصرنا الحاضر ظهر في مقابلهم الطرف الآخر، وهم من لا يرى التكفير أصلا، وذلك بدعوى أن التكفير حق لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من الناس الحكم به، لأنه لا يكون إلا بإنكار القلب ولا سبيل إلى الاطلاع عليه. وهذا هو موقف كثير من المثقفين المعاصرين، وهو كما قلنا هو مذهب المرجئة. فهناك غلو في التكفير وإطلاقه على من لا يستحق، وهناك غلو في عدم تكفير من يستحق التكفير، ونفي التكفير عن من هو كافر كفرا جليا. والموقف الثالث والطائفة الثالثة هم أهل الوسط، وهم أهل الحق، وهم أهل السنة في كل زمان ومكان، وهو الاعتدال في التكفير. فالموقف الثالث هو الاعتدال في التكفير، وذلك بالالتزام بالضوابط الشرعية والاقتصار على الحالات التي تتوفر فيها شروط التكفير وانتفاء موانعه. وهذا كما قلنا هو موقف أهل السنة والجماعة. وبعض الناس صار عندهم حساسية زائدة من مسألة الكفر والتكفير، مع أننا نعلم أن أن الإيمان لا يتحقق أصلا إلا بالكفر بالطاغوت، وهو أحد ركني شهادة أن لا إله إلا الله، فهي كفر وإيمان، لا إله كفر إلا الله إيمان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت هو تكفير له، فالإثبات من غير نفي لا يعد توحيدا، كما أن النفي من غير إثبات لا يعد إيمانا، ولا يتحقق الإيمان إلا بالنفي والإثبات بالكفر والإيمان، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. أما عن خطر التكفير، وهو تكفير غير مستحق التكفير، تكفير المسلم بغير بينة وبغير دليل وبرهان واضح جلي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو موضوع حديثنا بعد الفاصل. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. ذكرنا في قبل الفاصل أقسام الناس في ومواقف الناس من التكفير ومن الكفر، من التكفير والكفر. وبين يدي الحديث عن خطر التكفير لغير مستحقه، لعلنا أن نشير إلى أن استكمالا لما ذكرناه من الحديث عن مواقف الناس من التكفير، فالموقف الأول وهو الغلو في التكفير وهو المراد بالحديث هنا في هذه الوحدة، هذا يتناقض مع النصوص الشرعية الكثيرة، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. وأما الموقف الثاني وهو الغلو في عدم التكفير، فهو إنكار لمبدأ شرعي صريح، وهو تكفير من لا يستحق، وهو تكفير من يستحق التكفير. ونحن نعلم أن الفقهاء قد عقدوا أبوابا في كتب الفقه تحت مسمى كتاب أو باب المرتد، وذكروا قضايا علمية وعملية بها يكون المسلم كافرا، وهذه في جميع المذاهب الأربعة وغيرها. وهذا أمر يعني ذكروا فيها ما هي الأمور التي يخرج بها المسلم من الإسلام. وهذا القول الثاني مبني على أن الكفر إنما هو عمل القلب فقط، وهذا هو خطأ وقول المرجئة. وإنما كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فكذلك ما يقابله الكفر هو قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد يكون بالاعتقاد القلبي. أما عن خطر التكفير وهو تكفير المسلم بغير حق، فهذا من الأمور الخطيرة جدا، وليس من الأمور اليسيرة، بل إنه جريمة عظيمة وطريق مظلم لمن سلكه. وقد جاءت الأدلة والنصوص الشرعية محذرة من سلوك هذا السبيل الخطر وهو تكفير المسلمين بغير حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: أيما رجل قال لأخيه يعني المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إما أن يكون صادقا في إطلاق الكفر عليه فيكون هذا كافرا، وإما أن تعود إليه. وهذا من الوعيد الشديد في التحذير من إطلاق الكفر على المسلم بغير بينة وحجة وبرهان واضح. ومنها من هذه النصوص والأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. والحديث مخرج في الصحيح في البخاري، وهذا في معنى الحديث الأول. فإذا لم يكن صادقا في الدعاء في دعوة الكفر لمن أطلق عليه ذلك فإنها ترجع إليه، وكذلك بالنسبة للفسوق. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، يقول: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ولا شك أن هذا من الوعيد الشديد في التحذير من إطلاق الكفر على غير مستحقه. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ببيان لا إشكال فيه، أي بأمر واضح جلي لا غموض فيه ولا إشكال، وهو التحذير من إطلاق الكفر على المسلم. ويقول الشوكاني أيضا في هذا المعنى، يقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان واضح من شمس النهار، أو أوضح من شمس النهار، وهذا أمر واضح جلي في هذه القضية. كذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى الحنفي صاحب شرح الطحاوية، يقول: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا في بيان خطر تكفير غير المستحق في تكفير المسلمين. هذا قد يجرنا إلى أن نشير إلى أن المخالفين ليسوا سواء، فقد من خالف الحق قد يكون كافرا بالفعل وارتكب مكفرا، وقد يكون دون ذلك. فالمخالفون للحق على درجات وليسوا على وتيرة واحدة. منهم المجتهد المخطئ، وهذا معذور باجتهاده ووقوعه في الخطأ ومغفور له خطأه. ومنهم المفرط الظالم، وهذا درجة أعلى وأخطر لكنه لا يخرجه ذلك من الملة. ومنهم المنافق الزنديق الذي يتظاهر بالإسلام وهو يبطن الكفر والزندقة وحرب الله ورسوله. ومنهم المشرك الضال. ولكل واحد من هؤلاء الناس أحكامه التي تختص به. يمكن أن نشير أيضا إلى قضية من الأهمية بمكان، وهي: ما هي أسباب ظاهرة التكفير وانتشار التكفير خاصة في عصورنا المتأخرة، لأنها أصبح ظاهرة ووصم به وتبناه بعض الناس بعض الطوائف في بلاد شتى. وهناك أسباب حقيقة داخلية راجع إلى الأشخاص أنفسهم، وهناك أسباب خارجية يعني لاستثمار هذا المبدأ والسعي وحث الناس على الوقوع فيه لتحقيق أهداف خارجية وأهداف سياسية وأهداف أخرى خطرة. من أسباب أهم الأسباب الداخلية، وهي الأهم هنا، أولها انتشار ظاهرة الخروج من الدين وتعاليمه والتحلل في المجتمعات الإسلامية، فلكل فعل رد فعل. فكما ظهر هناك تحلل من الدين وأحكامه والاستطالة على دين الله عز وجل وسب الدين وغير ذلك من الأمور، فإن هذه الأفعال يكون لها ردود فعل أخرى مقابلة، لا بالحق والعدل ولكن بالغلو الآخر، فكان ذلك سببا في ظهور بعض الطوائف الذين تبنوا ظاهرة التكفير بغير دليل وبغير برهان شرعي واضح. فانتشار ظهور المظاهر الخروج على الدين هي من أسباب هذا الأمر وانتشاره في عصرنا الحاضر. ومنها كذلك قلة الفقه في دين الله عز وجل، قلة الفقه في دين الله عز وجل، والجهل والبيئة الجاهلة هي البيئة المناسبة لظهور مثل هذه المظاهر من الغلو والتكفير وغيرها. كذلك من أسباب الانتشار ظاهرة التكفير هو ظهور البدع، والبدع بيئة خصبة للبدع. ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يقول: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن محامد أو ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وهو في كلامه هذا رحمه الله تعالى يشير إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن أهل الأهواء، يقول: أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقول أخطأت. فظاهرة التكفير هذه ظاهرة بينة وجلية ومعروفة عند أهل البدع بعضهم على بعض، فلذلك لما كثرت وانتشرت البدع ظهرت هذه الظاهرة. وللحديث بقية بعد الفاصل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما الأشهر الحرم؟ وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمالا، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27، والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل الفاصل عن أسباب انتشار ظاهرة التكفير، تكفير المسلمين في عصرنا الحاضر، وذكرنا منها أولا انتشار مظاهر التحلل والخروج من الدين، ومظاهر الطعن في الدين وسب الدين وغيرها، وكذلك إعراض كثير من الحكومات عن تحكيم دين الله وشرعه سبحانه وتعالى، والحكم بالقوانين الوضعية، وما يترتب على ذلك من إشكالات كبيرة في المجتمعات. كذلك من هذه الأمور هي قلة الفقه في الدين، وأشرنا إلى ذلك، والجهل، والبيئة الجاهلة هي البيئة الخصبة لظهور مثل هذه الأمور. وكما قلنا في الأخير أن ظهور البدع وانتشار البدع هي من أكبر أسباب التكفير، وقلنا إن هذه من خصال وسمات أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا، كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أن هذه من خصال أهل الأهواء. وللتطبيق العملي لمثل هذه القضية ما يظهر عند بعض الطوائف كالأشاعرة مثلا، فإنهم يعني للأسف يتساهلون في قضية إطلاق الكفر من غير ضوابطه الشرعية، وأكثر ما يكون عندهم هو تكفير من يكفرهم، فمن كفرهم كفروا. يقول في هذا على سبيل المثال الشيرازي وهو من أئمة الأشعرية في شرح اللمع، يقول على سبيل المثال، وهذا يدل على غلو أصحاب الفرق وأصحاب البدع في التكفير، يقول: من اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتمين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري فهو كافر. يعني من لا يرى مذهب الأشعرية ولا يؤمن بمذهب الأشعري فهو كافر على قوله هنا. قال: ومن نسب إليهم غير ذلك، من نسب إليهم غير ذلك فقد كفرهم فيكون كافرا. هذا غلو في التكفير لا شك، وهذا مبدأ عند أصحاب الأهواء والبدع، وهؤلاء هذا قول الأشاعرة، فكيف بالمعتزلة الذين هم أقرب الناس إلى الخوارج الذين ينفون الإيمان عن المرتكب الكبيرة ويصمونه بالخلود في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والبغدادي وصاحب كتاب أصول الدين وصاحب كتاب الفرق بين الفرق يقول: فإنا نكفرهم، أي الرافضة، فإنا نكفرهم كما يكفرون أهل السنة. نلاحظ أنه حكم على الرافضة بالكفر، لماذا؟ لأنهم يكفرون أهل السنة، يعني من كفرنا نكفره. هذا مبدأ أهل الأهواء، مبدأ أهل البدع، وهذا من أكبر الأسباب التي أدت إلى انتشار مثل هذه الظاهرة، وهذا مبدأ خطر ومبدأ مخالف للحق. فلا يقابل الخطأ بخطأ، ولا يقابل الضلال بضلال، ولا يقابل التكفير بتكفير مثله. ولذلك أهل السنة هم أبعد الناس عن التكفير إلا بالحق. إمامهم ومن أئمتهم والمقتدى بهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما خرجت عليه الخوارج وكفرته واستحلت دمه وماله وقاتلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كفرهم لأنهم كفروا. فلما سئل عنهم عن الخوارج أكفار هم، ماذا كان؟ انظر إلى الإنصاف، إنصاف أهل الحق، إنصاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنصاف أهل السنة تبع له. قال: من الكفر فروا، ليسوا كفارا، من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ لأن المنافق يظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر. قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. والخوارج هؤلاء معروفون بكثرة ذكرهم لله وتعبدهم وغير ذلك. قيل: فمن هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فضلوا وأضلوا. قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لم يعاملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه معاملة الكفار، بل قال: إن لكم علينا ألا نمنعكم الحق في الفيء، ولا نمنعكم مساجد الله عز وجل. ولم يبدأهم بقتال حتى هم بدأوا وقاتلوا، وقتلوا المسلمين بغير حق، فهنا قاتلهم لقتلهم المسلمين لا لأنهم كفار. ولم يعاملهم معاملة الكفار، فلم يسبي نساءهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يعاملهم معاملة الكفار الصرحاء. هذا هو الإنصاف، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فعلاج هذه الظاهرة وما يظهر من غلو وخروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم هو بسبب التفلت من الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، المنهج الحق، المنهج الوسط، الصراط المستقيم الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعليه سائر الأئمة والعلماء، الأئمة الكبار المتقدمين والأئمة العلماء المتأخرين إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، جعلنا الله بمنه وكرمه منهم. فأبعد الناس عن التكفير هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يعرفون حق المسلم، ومتى يعني يطلق عليه الكفر، وما هي الضوابط والأمور التي عن طريقها يمكن أن يحكم، في مقابل أنهم لا يجرؤون الناس على معصية الله عز وجل، وينفون التكفير بإطلاق كما يقول المرجئة وكما يقول بعض العصرانيين اليوم، فلا يكفرون بعضهم، وصل به الأمر إلى أنه حتى لا يكفر اليهود والنصارى، وهذا تكذيب صريح لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو. فهناك غلو في التكفير ويقابله الغلو في عدم التكفير، والحق أبلج، الحق بين طرفي النقيض هذين. لا شك أن أمر التكفير ليس بالأمر الهين، وأمره ليس من الأمور العظيمة، لأنه يترتب على تكفير المسلم، تكفير المعين يترتب عليه من الأمور الشنيعة والكبيرة، فمنه أولا حل دمه وماله، فيستحل دمه وماله ما دام أنه خرج من الإسلام وكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله، وإلا بحقه وحسابه على الله، فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. يترتب على ذلك أيضا انتفاء ولايته على أولاده وأهله، لأنه أصبح كافرا. يترتب على ذلك انفساخ عقد نكاحه، فزوجته تكون أجنبية. يترتب على ذلك أنه لا يورث ولا يورث، انتفاء وامتناع التوارث بينه وبين مورثيه بالكلية. يترتب على ذلك عدم حل ذبيحته لأنه كافر. يترتب على ذلك أنه إن مات وهو كذلك فإنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. ولا شك أن هذه أمور في غاية الخطورة وفي غاية فلا بد أن يتورع الإنسان من الولوغ في الأحكام على المسلمين بغير بينة ولا برهان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القاضي الذي يحكم في الأموال والدماء: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فكيف بالذي يحكم على أديان الناس بغير بينة ويخرجهم من الإسلام وهم من لم يرتكبوا ما يخرجهم في الحقيقة؟ لا شك أن هذا أولى بالذم وبالوعيد من أولئك القضاة الذين يخطئون في الحكم أو يجورون في الحكم في الدماء والأموال. بهذا نكون قد انتهينا من هذه في هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.